قال إذا سجد الإمام سجود التلاوة في صلاة سرية فماذا على المأموم أن يفعل؟ وإذا كان المأموم لم ينتبه لهذا وظل واقفا فهل عليه حرج؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا لا يحسن بالإمام أن يعمل عملا يربط المأمومين، ولا يحسن به أن يصلي أن يقرأ الصلاة آية فيها سجدة كما لا يجب عليه السجود إذا قرأها. وإذا كان لابد من ذلك جاز له أو حسن منه أن يبلغهم بأنه سوف يقرأ سجدة في الركعة الفلانية حتى قبل دخول سيف الصلاة، إلا أن الأولى تجنب ذلك، لكن على فرض وجوده فعلى المأموم أن يتابع الإمام وأن يسجد وراء إمامه إذا سجد وأن لا يختلف عليه. لكن لو سهى المأموم أو كان غير مبصر فلم ير الإمام حال سجوده، أو كان جماعة من المصلين يصلون وقد عزلهم عازل عن الإمام فلم يروه حال سجوده فركعوا عندما يسجد، عندما سمعوا تكبيره ركعوا، فلما قال الله أكبر أظنوا أنه سهى عن سمع الله لمن حمده، وهذا مما يعد إساءة من الإمام إلى المأمومين. لكنهم في هذه الأحوال صلاتهم صحيحة، وما قد يوجد من ارتباك فيتحمل وزره الإمام الذي فرط فيه التصرف. وإذا لم يسجدوا مع الإمام فلا حرج عليهم، أي إذا سهوا وغفلوا أو لم يرى المخوف الإمام وهو يسجد ولم يسمع الصوت للبعد عن سماع الصوت فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. الحقيقة أحيانا يسبح المأموم لأنه قد لا يدرك هذا الشيء أو يكون جديدا عليه. ثم أود من فضيلتكم الإشارة إلى أن هناك من بعض الناس ربما يظن أن هذا إحياء للسنة فيفعل هذا، أو كذلك يجهر بالقراءة في السرية أحيانا ويقول إن هذا جائز وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري ما هو توجيهكم. عد الفقهاء الجهر في الصلاة السرية مما ينبغي له سجود السهو، لأن ما شرعه الله جل وعلا من الأعمال ينبغي أن يتقيد به، أما كونهم سمعوا منا ببعض الحروف فليس هذا من الجهر، وإنما هو بقصد إعلانهم بأنه يقرأ، وقد كان بعض الصحابة يفعل ذلك كما في صلاة الجنازة يعلمهم أنه يقرأ في هذا الموقف. أما أن يجهر كما يجهر في صلاة الجمعة وفي الصلاة الجهرية المغرب والعشاء فهذا لا يجوز له أن يفعله مع الذكر، وإذا فعله ناسيا فقد اختلف العلماء هل يسجد للسهو أو لا. كثير من أهل العلم يرى أنه يسجد للسهو في هذه الحالة لأنه أتى بعمل أو بهيئة في مكان لم يشرع لها، والأحوط أن يسجد للسهو في هذه الحالة، والله أعلم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.